أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك Thank you. وقال يا ايها الذين امنوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا يوسفهم الله في أولادكم Thank you. Oh, صدق الله العظيم.